إذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت حشرت حشرت وإذا البحار سجرت سجرت سجرت وإلى النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الوحوش حشرت حشرت حشرت وإذا البحار سجرت سجرت سجرت وإذا فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسى والصبح تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين الأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر وما تشاءون